إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي حسنين من الجيزة، يقول في رسالته: بعد أن رزقني الله تعالى بمولود أردت أن أقوم بعمل عقيقة له، فذهبت إلى أحد الجزارين في بلدنا واتفقت معه على أن آخذ سبع العجل الذي سيذبحه ويعرضه للبيع، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز الاشتراك في العقيقة إذا كانت من البقر أو الإبل، وذلك قياسا على جواز الاشتراك في الأضحية، ويشترط ألا يتجاوز عدد المشتركين سبعة. وعلى ذلك يكون ما فعله السائل جائزا شرعا، ويكون السبع الذي طلبه من الجزار قائما مقام الشاة الواحدة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى تحقيق التكافل والتراحم بين الأغنياء والفقراء، وذلك من خلال عدد من التشريعات المالية التي تقوم على الإنفاق التطوعي، مثل زكاة الفطر والنذور والذبائح والوصايا والأوقاف. وفيما يتصل بالذبائح فهناك الأضحية وهي سنة مؤكدة، وهناك الهدي الذي يقدمه الحجاج هدية إلى بيت الله الحرام، وهناك العقيقة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى من باب شكر الله. ولا شك أن مقصد الشريعة من كل هذه التشريعات هو إقامة جسور التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، الأغنياء منهم والفقراء، القادرين منهم وغير القادرين. ولتحقيق هذا المقصد فقد وسعت الشريعة من دائرة القادرين بأن أجازت الاشتراك في الذبيحة الواحدة بين عدد من الأفراد، بشرط أن تكون الذبيحة من الإبل أو البقر، وألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة، لما ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبع البدنة أو سبع البقرة عن شاه، ومقتضى ذلك أن سبع البقرة لا يكفي إلا عن واحد فقط من المشتركين في الهدي أو في الأضحية، وأن الشاة لا تكفي إلا عن واحد فقط. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصح في العقيقة ما يصح في الأضحية، وهو الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ومن ثم فإن ما ينطبق على الأضحية من الأحكام ينطبق كذلك على العقيقة، فإذا جازت المشاركة بالسبع في الأضحية فإنه يجوز المشاركة بالسبع في العقيقة. هل يجوز دكتور أن تختلف نية المشتركين في الذبيحة، كما لو قصد بعضهم الأضحية وقصد بعضهم العقيقة؟ نعم، يجوز الاشتراك في الذبائح بالرغم من اختلاف نية المشتركين، حيث يقصد بعضهم العقيقة ويقصد البعض الآخر إقامة الوليمة، ولذلك يجوز اجتماع الأضحية والعقيقة والوليمة في الذبيحة الواحدة، ولكل مشترك ما نوى، إذ يجوز اختلاف النية من عدد من الأفراد عند المشاركة في العمل الواحد، كما يجوز أن تتعدد النية في العمل من الفرد الواحد، كما في صيام قضاء رمضان في أيام الاثنين والخميس، وهذا من معالم يسر الشريعة وكمالها. نعم إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع نور الدين صلاح من الجيزة، يقول في رسالته: في طريق عودتي من عملي حدثت مشاجرة بين شخصين، فانفجر أحدهما في الآخر سبابا وشتما فيه، وعندما تدخلت للفض بينهما اعتذر الرجل متعللا بأنه صائم، وأن الصوم يسبب له ضيقا وحرجا مما يجعله ينفجر غضبا ولا يشعر بما يقول، فما الحكم في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالتجرؤ على الله ورسوله بأي لون من ألوان الإيذاء أشد أنواع الإيذاء حرمة. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وذم المؤمن أو المؤمنة وإيذاؤهما بالأقوال القبيحة كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق والتعيير بحسب مذموم أو حرفة مذمومة أو بشيء يثقل على كل واحد منهما إذا سمعه حرام في الجملة. قال القرطبي: بل هو من الكبائر، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يسخر رجل من رجل أو امرأة من امرأة، ونهى عن اللمز أي العيب، سواء أكان باليد أم بالعين أم باللسان أم بالإشارة، ونهى عن التنابز بالألقاب التي تغضب من لقب بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال القرطبي: إنه ينبغي من حيث الجملة ألا يجترئ أحد على الاستهزاء على من يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. لكن دكتور، ماذا لو كان ما ينطق به الشخص لقبا كالطويل أو الأعرج مثلا؟ نعم، يستثنى من ذلك تلقيب الشخص بما يغلب فيه الاستعمال وليس فيه كسب ولا يجد في نفسه منه عليه، فإنه جائز بإجماع الأمة كالأعرج والأحدب. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل وسليمان الأعمش وحميد الأعرج ومروان الأصغر، فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. وأما سب المسلم بشتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه بغير حق فحرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق. وأما سب المسلم بشتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه بغير حق فحرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق. ولا يجوز لأحد أن يتعلل بأن الصوم يفقده أعصابه، فكلامه هذا مردود عليه، فالصوم